الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الشيخين أبا أنس وأبا يحيى على ما نثرا من الدرر والعلوم والفهوم الطيبة التي تدل على مكنة في الخير والعلم، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فهذا خير عظيم الذي استمعناه في هذه الليلة المباركة، والذي شنفت له الآذان واستفادت منه القلوب إن شاء الله تعالى، فله الحمد والمنة على هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، وعلى هذه المواعظ الطيبة النافعة التي نحن أحوج ما نكون إليها، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر الداعون فيه إلى خلاف ما تسمعون، كثروا فيه جدا. فهؤلاء إخواني في الله الدعاة إلى الله جل وعلا خليق بنا أن ندعو لهم، وهكذا أيضا أن نستفيد مما يلقونه من الخير. فهذه الدعوة المباركة نبشر من يسمع أن دعاتها على قلب رجل واحد، فلم تتشعب بهم الأهواء، فلا زالوا متحابين ولا زالوا داعين ولا زالوا متآخين ولا زالوا متزاورين فيما بينهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا تقوى لهم دعوة ولا تعظم لهم شوكة إلا بمثل ما سمعتم آنفا، وأنهم لم تتجار بهم الأهواء، بل لا زالوا على ما هم عليه في دماج، وليس عندهم استعداد في المساومة على دعوتهم أبدا، ولو يعطون ما يعطون. وقد كان شيخنا رحمه الله يقول: والله لو يعطوني مثل هذا المسجد ذهبا ما تركت الدعوة إلى الله جل وعلا. فليقطع أهل الأهواء الطمع أن يبعدوا أهل السنة عما هم عليه من الخير، فهيهات هيهات أن يترك السني الذي قد تلذذ كما أشار الشيخ أبو يحيى بهذا الخير وبالسنة والعلم، أن يترك السنة وأن يترك العلم. فعلينا إخواني في الله بالمزيد من التآخي والترابط والتراحم والتزاور، وهكذا نصح بعضنا بعضا إذا رأينا ميولا أو رأينا خطأ أو رأينا بعض الأمور التي لا ترتضى من بعض إخواننا، فإن إخواننا أعداء الله إخواني في الله يسعون في إبعادهم عنا، ويسعون أيضا كذلك في انتشالهم عما هم عليه من الدعوة إلى الله جل وعلا. فإننا نبشر شيخنا يحيى حفظه الله أن الدعوة قائمة على قدم وساق، وهي على ما كانت عليه من القوة، بل تزداد قوة على قوتها، وهذا فضل الله علينا مع ما تعلمون من الفتن ومع ما تعلمون من المكر الكبار بها وبأهلها ودعاتها، إلا أن الله سبحانه يكلأهم جل وعلا ويحفظهم، وهذا كله يدل على صدقهم مع الله جل وعلا. وإلا المغريات كثيرة، المغريات كثيرة، وأموال باهظة تدفع، ومع ذلك تجد قناعة عظيمة في الدعاة إلى الله جل وعلا. غيرهم يصرف بأدنى مما يعطون، يصرف عن الخير ويصرف عن الاستقامة، وهم لا يساومون في دينهم ولا في هدي نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لما يعلمون أنه لا خيرية لهم ولا سعادة لهم ولا فوز في الدنيا والآخرة لهم إلا باستقامتهم على دينهم. فعندهم قناعة تامة أن هذا السبيل هو الموصل إلى الله جل وعلا، وغيره سبل، على كل سبيل منها شيطان قد أرصد. فنعم إخواني في الله، فنحن في خير وفي نعمة، فينبغي أن نحافظ على هذه النعمة. وقد يسر الله وهيأ الله مراكز كثيرة، كل ذلك يدل على عناية ربنا جل وعلا بدعوتنا وحفظه لها. هذه المراكز العظيمة سواء كان عندنا أو في عدن مركز أخينا الشيخ حسين، أو في الضالع مركز أخينا الشيخ رشاد حفظه الله، أو في المهرة مركز أخينا الشيخ أبي أنس، أو في غير ذلك من بلاد الله سبحانه وتعالى، مما علمنا ومما لا نعلم، كل ذلك يدلك يا أيها السني على أن هذه الدعوة محفوفة محفوظة بحفظ الله جل وعلا. إي والله، هذا كله مع هذه الفتن يدل على أن هذه الدعوة يكلأها الله، وأنها دعوته سبحانه وتعالى. مهما حاول أعداء الله أن يصرفوا الناس عنها فلن يستطيعوا البتة، لن يستطيعوا أبدا، هي دعوة الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا تزال طائفة، هذه الصيغة صيغة استمرار، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. هذا وعد الله لنا عباد الله، أن الله يحفظ دينه وأن الله يحفظ دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فجزى الله خيرا من تكلم بهذا الكلام الجميل النافع بإذن الله جل وعلا. هذا ديدننا النصح والتعاون، هذا شعارنا الذي ذكره الله في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه دعوة أهل السنة والجماعة، من مد يده للتعاون معهم على البر مدوا أيادي له، ومن مد يده على التعاون على الإثم والعدوان كانوا أبعد ما يكونون عنه. فنعم إخواني في الله، فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وأن نثبت عليها وأن لا نساوم فيها، فهو دين الله لا يقبل المساومة أبدا، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء ليس لك حتى تساوم فيه وتعطي الدنية فيه، هذا ليس لك، هذا دين الله سبحانه وتعالى، ينبغي الاعتزاز به وينبغي الفرح به وينبغي رفع الرؤوس به. فأعزنا الله وأكرمنا الله بهذه الدعوة المباركة الطيبة، نحن مكرمون، الله أكرمنا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحافظ عليه معشر الدعاء، وأوصي الدعاة إلى الله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم بالله جل وعلا أن يحافظوا على دعوة شيخهم رحمه الله تعالى، الذي بذل ما بذل من أجلها وعانى ما عانى من أجلها. فلا تضيعوا هذه الدعوة، لا تضيعوا هذا الخير، لا تضيعوه. وهكذا أيضا ابتليتم في هذه الدعوة بما ابتليتم به، قتل إخوانكم حفظة القرآن، قتل إخوانكم وشردتم من أحسن الأمكنة ومن أفضل البقاع إليكم باعتبار العلم الذي فيها، كيف تضيعونها بعد ذلك وترضوا بالدنية من أجل ذلك؟ كيف هذا؟ حافظوا على دعوة شيخكم مقبل رحمه الله، فإنه أوصاكم بوصية عظيمة أن تحافظوا على هذا الخير وأن تتمسكوا بهذا الخير العظيم. وهكذا حافظوا على دعوة شيخكم يحيى الذي ابتلي ابتلاء عظيما في سبيل هذه الدعوة، قتل أخوه وقتل ولده وقتل أبناؤه طلاب العلم من أجل هذا الخير العظيم. ثم إذا نأى عنكم يتخطفكم أعداؤكم ويتخطفكم المتلاعبون بكم، إذا ابتعد، نحن لا نعبد يحيى الحجوري حفظه الله، نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، نحن على دعوة الله جل وعلا، نحن وشيخنا على دعوة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعاتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثبتوا على الشكر، ثبتوا على شكر الله سبحانه وتعالى إذ حباكم بهذه الدعوة. وأبو بكر يقوم خطيبا: من كان يعبد محمد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه. فنحن نعبد الله بهذه الدعوة المباركة ونتقرب إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى فلان، نتقرب إلى الله جل وعلا. ونعتقد أن هذا ديننا الذي يجب علينا نصرته، يجب علينا نصرته، أننا ننصر هذا الدين بما نستطيع أن ننصره به. فحي الله زوارنا وأهلا وسهلا بهم، وجزاهم الله خير على ما يقومون به من الجهود، والحمد لله رب العالمين.